بعض الناس ايش يقول؟ يقول انه احنا حتى يعني بنفس الذريعة والتخويف نجيز لأهلها قتل هذه البنت حتى يخاف غيرها، فهل هذا الكلام له وجهة من الصواب؟ أعوذ بالله، مخالف للشرع. سمعت أن الإمام الشافعي يقول أقتله بها. كيف؟ أقتله بها. لو قتلها قتلها أقتله بها. أيوه. أي معقول. التعدي على حدود الله. هذا القول الشافعي وجهته. والله نقله لنا شيخنا. طب شيخنا هذا بيختلف عن الزوج الذي يرى رجلا على زوجته سيقتلهما. الله اغير منهما مقدما. حديث سعد. هذا بيختلف عن ذلك. ليش هذا يعني جائز وذاك؟ مين قال انه هذا جائز؟ مش جائز يعني في حال انفعال الرجل، في حال انفعال الرجل عندما يرى زوجته على هذا الحال فيقتلها، ما في الحديث ما تدل على ان النبي عليه الصلاه والسلام وثقه او منعه. ايه لكن في من حديث انه اجازه. لا فاذا جازة يعني لكن فيها الحالة هذه. الحمية انت الحالة بدك تلحق بها حالة اخرى قتل لخا. وبعدين بدك تلحق حالة من لا يجوز قتله لانها بكر بمن يجوز قتله لأنها ثيب زوجة رجل غيور، فشكان ما بين الأمرين. وقلت له شيخنا مش القاتل يقتل زوجته. ما قال له أنا ما بيجوز. أصل هو نقتل في مسألة. شو استفاد من الحديث؟ شو استفاد من الحديث إنه هذا؟ بارك الله شكرًا. شو استفاد من الحديث شيخنا وأنا أغير وجهه؟ خبر. شو استفاد؟ أتعجبون من غير اقتصاد؟ أنا والله أغير. استفاد منه إنه الله شرع الحدود. لأنه الله غيور وإن سعدا لغيور إن الله لا أغير من سعد ومن أجل ذلك حرم الفواحش. يعني نستفيد من هذا الحديث إنه اصبر أنت فالله أغير سيقيم الحد عليها. لكن لا شك يعني اللي بيقتل زوجته ويراها في حالة الفاحشة فتأخذ الغيرة ليست كمن يقتل امرأة غيره مثلا. في فرق. لكن ليس معنى ذلك انه يجوز ان يفعل ذلك. لا يجوز ان يقتل الا بعد اتيان الشهود الاربع وهذا نادر جدا. استاذ اذا هنا كتب الكتاب لا يعني لا يسمح للحاكم ان يقيم الحد الا بعد الدخول. يعني إذا كانت فتاة مخطوبة ولم يدخل بها زوجها بعد وزنت هذا لا يقام عليه الحد بأنها يعني حد الرجل ترجم إنما تجلد. وكذلك الزوج نفس الشيء. أما لو دخل ولا زوج انتهى صار محرم. التدريس شيخنا. نعم أنا أعمل مدرس تدريس وإعدادية. الطلاب اللي في هذا الزمان اذا ضربت الطالب بدرس واذا ما ضربت ما بدرس، وهل يجيز للاسلام ان يضرب على الايدين مثلا او على القفا او على الايدين من باب مصلحه الطلاب؟ ايش عمره؟ من 10 الى 14 سنه. طبعا يجوز. يجوز. شعبنا مع الضرب بس بدرسوا بيحسبوا حساب ولما خفف الضرب بدرسوش. بس يسمح لكم بذلك؟ احنا ان شاء الله يعني مسموح. تصرف اداري يعني؟ لا والله تصرف شخصي لكن تعودنا على هذا من 8 سنوات. اداري مش قانوني يعني. اداري من عندي انا مش من الاداره نفسك. هو من عندي. ايوه. نصلي. ما جمعنا يا شيخ جمعته مسلمين لكن صلي معك لله شيخنا رجل جامع زوجته في حالة القدرة سنة يعني كانت حائض وصلت إلى القدرة والصفرة هل يجب عليه الكفارة ولا كفارة لا فرق فيها لا في بعض أحيان ضعيف كفارة لابد منها ما دامت حائضا دينار ونصف دينار كم تحل في هذا الزمان كل كفارة هي كم تقدر الآن ما بعرف كم هي قنوسة أصلا؟ دينار. في المثل الإستاذي نفس قول ابن عباس نص دينار دينار هذا ولا في غيره؟ دينار من عباس حديث طب نص دينار من الآن دنيرنا ولا من الذهب؟ معروف يا دينار دينار معروف يا دينار نطلع أكثر من مش نص دينار دينار ها؟ ولي ورقة زرق ورقة من الخبر يبنيك 20 دينار تعجل لها بخير طيب بشيخنا إن والله سألني واحد في اليوم القول قال شيخنا إن قالت له إنها طهرة وهي حد اعتقاد يعني إنها طهرة وبعدين جاها شيء زايد من الصفرة أو الظاهر من دقيق حيض نهاية أيام الحيض فهل عليه شيء هو؟ إذا جمعها وقد قالت له إنها طهرة ليس عليه شيء في هذا الباب استاذي الذي الذي ياتي امراته من دبورها هل يلزم غير الاستغفار والتوبه؟ اذا بينه وبين ربه يعني؟ بينه وبين ربه لا ما يلزمه شيء وايش بينه وبين الناس مثلا؟